السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد جميعا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه ومن سار على دربهم واقتفى آثارهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومعهم بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، باسمك الأعظم أعظم المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين، يا حليما ذا أناه يا واسع المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصى عددا، أن تجعل عملنا هذا وعملنا كله عملا صالحا صوابا خالصا لوجهك الكريم، وأن تنزع منه حظ النفس والشيطان يا رب العالمين، وأن تجعل بفضلك جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا تجعل فيه ولا بيننا ولا من ذريتنا شقيا ولا محروما، وأن تجعله بفضلك مجلس علم وذكر مبارك تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتتنزل عليه السكينة وتذكره عندك يا مولانا في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، شاهدا لنا لا علينا وحجة لنا يوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم آمين. أما بعد، فحي الله إخوتي الكرام طلاب الفرقة الأولى من الدراسات العليا في قسم الدعوة والثقافة الإسلامية في كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر. مرحبا بحضراتكم في هذه المحاضرة عبر هذا البرنامج وهذه المنصة، لأستكمل مع حضراتكم ولنفصل مع حضراتكم ما تم إجماله في المحاضرة السابقة من الحديث عن ديانة الصابئة أو عن الصابئين. طبعا لا يفوتني أن أقول نحن في أيام طيبة مباركة، وأسجل لكم هذه المحاضرة في تقريبا وقت السحر من إحدى ليالي شهر رمضان المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على حسن صيامه وقيامه، وأن يتمه لنا بخير، وأن لا يخرجنا منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور إن شاء الله. كما قلت نعيش سويا بعض التفاصيل فيما يتعلق بديانة الصابئة أو الصابئين. لابد أولا من التفريق، وهذا مهم جدا، التفريق بين نوعين من الصابئة: صابئة حران، وهؤلاء في منطقة حران التي تقع في شمال سوريا حاليا وجنوب تركيا، وهؤلاء هم الذين أشار إلى وجودهم صاحب المنن والنحل الإمام الشهرستاني، هؤلاء الذين ينقسمون إلى عبدة كواكب وإلى عبدة أصنام، وهم الذين حاورهم سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، حاور عبدة الأصنام وحاور عبدة الكواكب في سور مختلفة من القرآن لا تخفى على شريف علمكم إخوتي الكرام الطلاب الأعزاء، في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا بالنسبة للحوار مع عبدة الأصنام، وأيضا مع أبيه أيضا في سورة مريم: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وعبرت الكواكب كما في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ثم بعد ذلك القمر، ثم بعد ذلك الشمس، كما هو كما أنتم تحفظون في سورة الأنعام. هؤلاء صابئة حيران، زي ما قلنا لمنطقة حيران التي كانت في شمال سوريا، والتي تقع حاليا في شمال سوريا وجنوب تركيا، دول الذين فيهم عبرة الكواكب وعبرة الأصنام. النوع الثاني الصابئة المندائية، وهؤلاء متواجدون في العراق وإقليم الأهواز في إيران. فصابئة حيران عبرت كواكب وعبرت أصنام كما قلنا، أما الصابئة المندائية فيقولون عن أنفسهم إنهم ديانة، إنها ديانة توحيد، يؤمنون بإله واحد، وكما سنفصل عقيدتهم. وهؤلاء هم أكثر الصابئة والأغلبية في أن ممن ينتمون إلى الصابئة حاليا في العالم، الصابئة المندائية الموجودون أو المتواجدون في العراق وفي إقليم الأهواز في إيران. أصل التسمية، إذا حبينا نبحث عن أصل التسمية، كلمة الصابئة، هم طبعا مطلق عليهم الصابئة، يطلق عليهم المندائيون. المندائيون طبعا نسبة إلى كلمة مندى في لغتهم الآرامية، وتعني العلم والمعرفة، ودي مش كتير يعني الكلام فيها مش كتير، لأن يغلب عليهم اسم الصابئة. فالصابئة إما أنها تعود إلى أصل آرامي، حيث كانوا يتكلمون اللغة الآرامية التي كانت منتشرة في منطقة العراق وسوريا وفلسطين، يعني بلاد الشام والعراق. فهناك كلمة في اللغة الآرامية صبا، بمعنى تعمد أو اصطبغ أو غطس، غطس يعني غطس في ماء، نزل في مية، اصطبغ في مية يعني أصاب، يعني خلى المية مثل الصبغة على جسمه. وهذا طبعا إشارة إلى أهم ركن من أركان دينتهم، كما سنتحدث بعد قليل عن أركان دينتهم. من أهم أركان دينتهم موضوع الانغماس، أو أن يغمس الإنسان نفسه في ماء النهر، فهذه تسمى الاصطباغ أو الغطس، مأخوذة من الفعل الآرامي صبا، بمعنى اصطبغ أو غطس أو تعمد. وطبعا هذا طقس مهم عندهم ومن أركان ديانتهم. طبعا في اللغة العربية عند المؤرخون العرب يسمونهم الصابئين، ويقولون إن التسمية تعود إلى أصل عربي من الفعل صبأ، وصبأ طبعا تعني خرج من ديانة، من دين إلى دين، أو خرج أو غير حالته بصفة عامة. حتى تعلمون ولا يخفى على شريف علمكم في السيرة النبوية أنه كان يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من أهل مكة، كانوا يطلقون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصابئة، أو يكون صبأ محمد، أي صبأ أي خرج عن دين آبائه، فيما ما يزعمون أنه دين الجاهلية العربية. فبنقول بقى إن أغلب المؤرخين والباحثين يقول لا، إن الأصل من أصل آرامي، من اللغة الآرامية، من صبا بمعنى تعمد أو غطس أو اصطبغ، التي تعبر عن واحد من أهم الطقوس وأهم أركان الديانة الصابئة، ديانة الصابئة أو ديانة الصابئين، وهي المسمى عندهم المصبطة، بمعنى الغطس أو الصباغة، ونتكلم عنها بالتفصيل بعد شوية. فإذا بنقول بقى يبقى أصل التسمية أطلق عليهم الصابئة، أطلق عليهم المندائيون. المندائيون نسبة إلى كلمة مندى من الأصل الآرامي، بمعنى العلم والمعرفة، أي المتنورون أصحاب العلم والمعرفة المتعلمون. أو الصابئة من الفعل الآرامي صبا، بمعنى تعمد أو اصطبغ أو غطس. وبعض الباحثين يقول إنه أصل عربي من الفعل صبأ، أو حتى يطلق في اللغة العربية إنسان له صبوة، أي انحراف، انحراف عن شيء ما، انحراف عن الأخلاق، يعني إنسان منحرف. فهم يقولون الصابئة بمعنى انحرفوا عن الوثنية إلى التوحيد، بياخدها في المعنى الطيب يعني. يعني قالت فلان له صبوة، أي انحراف، انحرف عن الوثنية، وانحرف عن عبادة الكواكب إلى التوحيد. يطلق عليهم أيضا، يطلقون على أنفسهم أو يطلق عليهم غيرهم عدة ألقاب أخرى. فأحيانا يسمون أنفسهم الكشطيون، الكشطي دي برضه لفظ آرامي بمعنى أصحاب الحق أو أهل الحق أو أصحاب الدين الحق. يطلق عليهم أيضا الناصورانيون، بمعنى الموحدون، برضه هذا في لغتهم الآرامية. يطلق عليهم أيضا اليحيويون، وهذا أيضا يطلق عليهم بكثرة لأنهم يدعون أنهم أتباع سيدنا يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وأيضا بعضهم يطلق على أنفسهم الآدميون نسبة إلى آدم، حيث يرجعون نسبتهم وأصلهم إلى سيدنا آدم، يعني يقولون أنهم الصابئة ديانة آدم عليه السلام، ديانة سيدنا آدم عليه السلام. وطبعا يطلق عليهم كما قلنا بقى المتنورون بمعنى المنجئون أو المتنورون أصحاب العلم والمعرفة. وأيضا يطلق عليهم المصطبغون، أي الذين يصطبغون بمعنى يغمسون أنفسهم في النهر. وهنبين إيه سبب هذه الصباغة وهذا الغطس في النهر. طيب، يبقى إحنا اتكلمنا عن حاجتين: الفرق بين صابئة حيران والصابئة المندائية في العراق، وصابئة حيران في شمال سوريا وجنوب تركيا، والمندائية في العراق وإقليم الأهواز في تركيا. واتكلمنا عن أصل التسمية، البعض يعود بها إلى أصل آرامي والبعض يعود بها إلى أصل عربي. تاريخهم طبعا هم يعني يدعون أنهم أو أن ديانتهم تعود إلى سيدنا آدم عليه السلام، ثم ابنه شيث يقول إنه نبي، ثم سيدنا إدريس عليه السلام، ثم بعد ذلك نوح، ثم سام بن نوح، ثم سيدنا زكريا، ثم سيدنا يحيى. من أين جاءوا؟ أصلهم العرقي منين هم؟ اختلف الباحثون في ذلك أيضا. بعضهم يعود بأصلهم إلى أصل شرقي في بلاد الرافدين، بلاد العراق زي ما قلنا، في مدن العراق وإقليم الأهواز في العراق في إيران. وبعض الباحثين يعودون بأصلهم إلى أصل غربيين كانوا، أو إنما كانوا في فلسطين. كانوا يعيشون في فلسطين، وعندما اجتاحها القائد الروماني تيتوس ودمر القدس ودمر ما يسمى بهيكل اليهود، فالمندائيون أو الصبا هؤلاء هاجروا شمالا، واستقر بعضهم في حيران حيث كان لهم أقارب و من يدينون بدينهم، وبعضهم واصل رحلته حتى استقروا في بلاد الرافدين العراق. يبقى إذن تاريخهم، هم يدعون ويزعمون أن تاريخهم يعود إلى آدم، وأن آدم كان من أول الأنبياء وأول البشر وأول الأنبياء الصابئة. الأصل العرقي إما أن يكونوا من فلسطين وهاجروا بعد ذلك إلى حيران في شمال سوريا جنوب تركيا، وبعضهم ذهب إلى العراق. باحثون آخرون يقولون أنهم أصلا كانوا من العراق وكانوا يعيشون في العراق. مهم جدا بقى النقطة اللي بعد كده، اللي هي حاليا أين هم الصابئون، أين يوجدون الآن على مستوى العالم. طبعا الكلام ده مش موجود في المنيا والنحل الشهرستاني، احنا بنجيب يعني طوفته في بعض المراجع وجئت لكم بالإيه بالخلاصة. حاليا مركزهم في العراق، يعني مركز الطائفة في العراق وبالذات في العاصمة بغداد، بالإضافة إلى بعض المدن العراقية الأخرى مثل البصرة والعمارة، العمارة والناصرية والكوت وديالى والديوانية، بالإضافة إلى مدينتي الأهواز والمحمرة في إيران. ده أصل تواجدهم ومركزهم حاليا. وبسبب الأحداث الأخيرة في العراق على 20 سنة الماضية، بعضهم هاجر إلى أوروبا وأمريكا وأنشأوا مراكز ثقافية لهم للحفاظ على ديانتهم وهويتهم. ويقال إن عددهم على مستوى العالم يقترب من 70 ألفا، 70 ألف شخص على مستوى العالم. طيب، ده بالنسبة للفرق بين صابئة حيران وصابئة المندائية وأصل التسمية وتاريخهم ومن أين جاءوا وتواجدهم الحالي. لكن اللي يهمنا بقى بالنسبة للدين نفسه، الدين الصابئة، ما أركان هذا الدين؟ ما الإله عندهم؟ هل يؤمنون بأنبياء؟ هل لهم كتب مقدسة؟ هل عندهم صلاة؟ هل عندهم صيام؟ هل عندهم صدقة؟ هذا كله ما سنعرفه من هذه النقطة لما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أركان الديانة الصابئية أو الديانة المندائية 5. أول حاجة شهادة التوحيد، يقول هذا من كتبهم بأنفسهم، كتب العربية المترجمة التي ينشرونها على مواقعهم وفي كتبهم، شهادة التوحيد، حيث يقول أننا نؤمن بالإله والإله الحي العظيم. بالذات الصفتين دول، الحي العظيم، هم عندهم بسملة زي عندنا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، هم عندهم بسم الحي العظيم، بسم الحي العظيم. يقول نؤمن به إلها واحدا أحدا لا شريك له ولا أبا له ولا أخ له. ونحارب الشرك بجميع أنواعه. هكذا يقولون: نحن نؤمن بإله واحد أحد، لا شريك له ولا أب له ولا أخ له، ونحارب الشرك. بيان الفجر نص ساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الأسحار، وإن شاء الله أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بتدريس العلم في هذا الوقت الطيب المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى يقبل منا ومنكم. يعني إذا بيقولون إحنا موحدون، نحن موحدون ونحن نحارب الشرك، لكن للأسف الشديد بعد الإيمان بالإله الواحد بيقولوا تحت هذا الإله يوجد 360 شخص، 360 شخص يفعلون أفعال الإله، بس دول ليسوا آلهة وليسوا ملائكة، لكن يعملون كل شيء: إنشاء الليل والنهار، الشمس والقمر، النور والظلام، البرق والرعد والمطر، كل هذه الأشياء يقولون إن من يقوم بها 360 شخص يفعلون أفعال الإله، لكن ليسوا آلهة وليسوا ملائكة وليسوا مخلوقين كبقية الكائنات الحية، ولكن الله ناداهم بأسمائهم فخلقوا نزل عليهم كده فخلقوا 360 شخص دول، وتزوجوا بنساء من جنسهم، ربنا سبحانه وتعالى خلق لهم نساء من جنسهم فتزوجوهم. يتناسلون، يتناسلون 360 شخص دول يتناسلون بأن يلفظ أحدهم كلمة فتحمل امرأته مباشرة وتلد واحدا منهم، وهكذا يتناسلون إلى يوم القيامة. إذن يقولون أنهم موحدون، لكن طبعا توحيد زي ما أنتم شايفين توحيد مشوه، توحيد ناقص. نعم صح، إله واحد حي عظيم لا شريك له ولا أب له ولا أخ له ولا ينازع أحد في ملكه ولا سلطانه، ويحاربون الشرك بجميع أنواعه، لكن يقولون إن هناك 360 شخص خلقوا ليفعلوا أفعال الإله، ليسوا آلهة وليسوا ملائكة، ولكنهم يقومون بتدبير أمور العالم من إنشاء الليل والنهار.